سوء ظن بالله. اوعى لما يتأخر النصر شوية اوعى تيأس، اوعى تقنط، اوعى تعمل زي اللي يتأخر عليهم المطر. لما حد يتأخر على المطر الإنسان جاهد، الإنسان كافر، يقنط، يبلس، ييأس، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه، من قبله، شفت قال من قبله ومن قبله، يعني وصلوا لدرجة يأس شديدة، قنوط شديد، المطر تأخر، الرحمة تأخرت، فبدأ عندهم سوء ظن بالله. طب يجي لك فانظر إلى آثار رحمة الله، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها. شوف الأرض السوداء أو السمراء أو الصفراء بعد ما ينزل عليها المطر، في الألوان وأشكال وجنات وزهور وثمار وألوان ومذاقات ورائح سبحان الله. نفس القلوب لما ينزل عليها الوحي، شوف سيدنا عمر قبل القرآن وبعد القرآن، سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد قبل القرآن وبعد القرآن، إن ذلك لمحيي الموت، محيي موت الأرض ومحيي موت القلوب، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا، شوف بقى دي كلام كان عن الرياح، ودايما أغلب الكلام عن الرياح في القرآن بيجي بخير ورزق ورحمة وتدرب ولطف. ولئن أرسلنا ريحا، ريح بقى صعبة، ريح مدمرة، فرأوه مصفرا، رأوا النبات بتاعهم ده مصفر بلان هالي، فظلوا من بعده يكفرون، سخط والعياذ بالله، وكلام سخط وعدم رضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يسلي النبي ويسري عنه صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يعني واحد ميت، مش بس ميت ده أصم وأعمى، ومش بس كده ده مدبر، يعني مديك ظهره، ومش بس كده ده ولا مدبرين، يعني مديك ظهره بيجري بيجري بعيد عنك. فلعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، يرجع تاني صفحة تانية ومشهد تاني لطف الله ورحمة الله والتدرب والمداولة، مداولة بين الأشياء. الله الذي خلقكم من ضعف، مش خلقكم ضعافا، لا خلقكم من ضعف، مادة خلقك هي الضعف، طين الماء المهين، النطفة العقبة، علاقة متعلقة برحم الأم، متعلقة برحمة الله عز وجل في كل شيء، مش بس في رحم، في كل شيء من نور حياتك سبحان الله. ثم جعل بعد ضعف قوة، ودايما العلماء يقول لك لما يجي لفظ تتكرر مرتين في القرآن ورا بعض ويكون نكرة، يبقى الأول غير الثاني. الضعف الأولاني ده المادة اللي الإنسان نشأ منها، الطين، النطفة، الماء المهين، الصغار. الضعف الثاني ده وهو طفل صغير، طفل صغير لا يملك لنفسه حول ولا قوة، لا يستطيع أن يدفع عنه شرا أو يجد لنفسه خيرا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة جسدية وفكرية وروحية وعقلية. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يبدأ في الانحدار بقى نحو الشيخوخة بقى، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء. كلمة دي قررت كثير قوي معنا في الصور، ينصر ما شاء، يخلق ما يشاء، يصيب به، فإذا أراد به يشاء كل شيء بمشيئة الله عز وجل وقدرته، إليه الأمر قبل ومن بعد. وشوف التدرج الجميل، شوف التدرج خلقه، شوف التدرج في السماوات وفي الأرض، شوف التدرج اللطف في عصار الرياح، شوف الوضق وهو بينزل بلطف وخفة، لو زاد شوية أو لو قل شوية سبحان الله. فانظر لآثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ملحقناش نشوف، ملحقناش نعترف، ملحقناش نبص، ملحقناش نفكر، مشفناش حاجة، مشفناش آيات. كذلك كانوا يكذبون، إفك الكذب والعياذ بالله، يكذبون في الآخرة كما كانوا يكذبون في الدنيا، أو يأفكوا أو يؤفكون، يصرفون عن كل خير، عن كل حق، عن كل رحمة، عن كل آية من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. كلمة قررت كثير جدا في القرآن للمجرمين سبحان الله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أوتوا العلم دي كررت في القرآن حوالي 8 مرات، مرة الوحيدة في سورة الروم اللي جت على الإيمان اليقين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. في سورة فاطر ربنا بيقول وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، خلاص مفيش، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيه ولا تكلموا يا الله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل ما كل أسلوب كل طريقة كل آية كونية أو قدرية أو قرآنية كل ما سبناش حجة ولا دليل ما سبناش آية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية بأي آية بأي أسلوب بأي ري بأي قصة بأي مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مضلون أي متبعون للباطل والعياذ بالله. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كلمة لا يعلمون بتكررت معنا في أول السورة اللي جاءت الثاني. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر استقم أقم وجهك للدين حنيفا أقم وجهك للدين يقينا اصبر اثبت فاصبر إن وعد الله حق وعد الله بنصرة المؤمنين ووعد الله بالانتقام من المجرمين إن وعد الله حق ولا يستخفنك استخفاف ما تخليش حد يستخفك ما تخليش حد يدفعك ويحملك على ترك الدعوة أو على الجدع أو على الهلع أو على عدم الثبات أو على عدم الاستمرار والاستقرار أو المتابعة على أمر الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يقيمون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين دي رحلتنا أحبتي في الله مع صوت الروم. عشنا بقى مع آيات الله الكونية وآيات الله القدرية وآيات الله القرآنية البلاغة والإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي. عشنا مع رحلة كان كل همنا نطلع بكامل نطلع بلؤلؤة فيثة طلعنا بيقين اليقين اللي هيخليني أثبت على مراضي الله سبحانه وتعالى أثبت أصبر مهما كانت المتغيرات والأحداث والأسباب مهما كانت الرؤية مشوشة أو مشوهة مهما كانت الوضع أو المتغيرات فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. جزاكم خيرا سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.